بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس السابع. فسبق أن ذكرنا في لقائنا الماضي أننا سنتكلم اليوم على مفسدات الصوم أو مبطلات الصوم، فنستعين بالله جل وعلا ونقول إن أصول مفسدات الصوم قد جمعها الله جل وعلا في آية كريمة في سورة البقرة، ألا وهي قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الآية. فهذه الآية ذكرت فيها أصول المفطرات، وجاء في السنة النبوية ذكر أشياء أخر لم ترد في الآية. وقد نظر العلماء في النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرأوا مفسدات الصوم في هذه الأدلة وجمعوها لنا رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فما بقي علينا نحن معشر الأحبة والإخوة الكرام إلا أن نتفقه وننظر فيها، وقد جمعها لنا أئمة أهل العلم وأراحون العنا رحمهم الله. وحاصل هذه المفسدات للصيام أنها سبعة: مفسدات الصوم ومبطلاته سبعة. أولها وأعظمها الجماع، وهو أعظمها إثما، فإذا جامع المسلم في نهار رمضان، ونعني به الذي يجب عليه الصوم، إذا جامع في نهار رمضان فقد أتى إثما عظيما وجرما جسيما وبطل صومه، وعليه فيه ثلاثة أشياء. أما الأمر الأول أو الشيء الأول فهو التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الجرم العظيم، إذ انتهك حرمة هذا الشهر المعظم وهذا اليوم بالذات الذي أقدم على الجماع فيه وهو صائم. والأمر الثاني يجب عليه في فعله هذا الكفارة المغلظة، وهي أولا عتق رقبة، فإذا لم يستطع عتق رقبة أو لم يجد الرقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بيوم واحد إفطار. اللهم إلا أن يتخلل صومه أيام يجب عليه أن يفطرها ويحرم عليه صيامها، كيومي العيدين مثلا، فإنه في هذا يفطر. فإذا ذهب يوم العيد، فلو فرضنا أنه بدأ في شهر واحد ذي الحجة أو شهر واحد ذي القعدة فصام ذا القعدة كاملا ودخل عليه شهر ذي الحجة، فإنه يصوم 9 أيام ويفطر يوم العيد يوم الأضحى والحادي عشر الذي هو أول أيام التشريق، والثاني عشر الذي هو ثاني أيام التشريق، والثالث عشر الذي هو ثالث أيام التشريق، فإن هذه الأيام لا يجوز صيامها. فإذا كملت هذه 4 أيام العيد وثلاثة أيام بعده التي هي يوم التشريق يعود إلى الوصال ويصوم من شهر الله المحرم 4 أيام مكانها، فيكمل الشهران بهذا، فيجوز له في مثل هذه الصورة أن يفطر. أو يمرض مرضا يتعذر عليه فيه صوم رمضان الفريضة أصلا، فإذا مرض مرضا لا يستطيع معه صوم الواجب جاز له أن يفطر في الكفارة. يعني جاءه من المرض ما يجيز له أن يفطر لو كان في رمضان، واضح؟ فنقول له يجوز لك أن تفطر في الكفارة، وحينئذ لا يقطع التواصل. هذا الأمر إيش؟ الثاني. فإذا لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، بمعنى أن الذي جامع أهله في نهار رمضان وقع في هذا الإثم العظيم والذنب الجسيم، لم يجد رقبة، يستطيع أن يعتق لكن لم يجد رقابا، وهو لديه من المرض ما يمنعه من الصوم، فحينئذ نقول له تنتقل إلى ما؟ تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من البر ونحوه، أو صاع من التمر والشعير ونحوه، فهذه هي الكفارة. فعليه أولا التوبة إلى الله، وثانيا الكفارة المغلظة على هذا النحو، وثالثا عليه القضاء، عليه أن يقضي هذا اليوم الذي انتهك حرمته. فهذه 3 أشياء تترتب على من أبطل صومه بالجماع. هذا هو المبطل الأول للصوم. أو المفسد الأول من مفسدات الصيام، وثانيا ألحق به العلماء ما كان قريبا منه به، فألحقوا بالجماع الإنزال بالاختيار، هذا هو المبطل الثاني للصوم، الإنزال اختيارا، يعني أنت تعالج حتى تنزل، إما بملاعبة وإما باستمناء وهو محرم، فينزل المني، فهذا الذي أنزل أنزل متعمدا، فإن كان بملاعبة فكان الواجب عليه أن يكف، لأنه لا يملك شهوته، لا يملك إربه. بعض الناس ينزل مباشرة إذا باشر أهله، ضم أو قبل أو لامس، ينزل مباشرة، عنده ضعف فيحصل إنزال، فإذا كان كذلك فإنه يأثم، ويجب عليه أن يبتعد عن هذا وهو يعلم من نفسه ذلك. وأشد من هذا الإنزال بالاستمناء، يستمني في نهار رمضان فإن صومه يفسد، لأن الله جل وعز يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه، يعني الصائم، وشهوته من أجلي، والذي يستمني لم يدع شهوته لله جل وعلا في نهار الصوم، بل قد أنزل شهوته واستفرغ رغبته باستمنائه. والاستمناء وإن كان محرما في غير رمضان إلا أنه في رمضان أشد حرمة، فيبطل به الصوم، وهذا الذي يفعله يجب عليه أمران: التوبة إلى الله جل وعز، والثاني القضاء. وبعضهم، بعض أهل العلم قال لا قضاء عليه في الاستمناء، لكن قوله ضعيف جدا من حيث الأثر ومن حيث النظر. فأما من حيث النظر فقد قلت لكم هذا الذي يستمني استفرغ شهوته ولا لا، قضى وطره ولا لا، وحس باللذة ولا لا، أحس باللذة والنشوة التي تخرج مع المني، نعم، فقضى شهوته ووطره وإن كان بطريق محرم وبوسيلة محرمة، فلا شك أن هذا حاصل له به المتعة وإن كانت محرمة، فهو مثل المجامع من حيث قضاء الشهوة، من حيث قضاء الشهوة واحد، ومن حيث اللذة اثنين، ومن حيث استفراغ الطاقة وشعوره بالأنس، وإن كان هذا الفعل كما قلت لكم محرما. وأما من حيث الأثر فقول هؤلاء القائلين بعدم إفطار المستمني وضعف قولهم جدا، فإن الله جل وعلا كما في الحديث السابق حديث القدسي يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهل الذي يستمني ترك الشهوة أم أنه قضى الشهوة؟ سؤال أسألكم، هل ترك شهوته وإلا قضى شهوته؟ قضى شهوته وإن كانت بطريقة محرمة. فإذا القول بأن الاستمناء لا يبطل به الصوم قول ضعيف جدا باطل يرده الأثر الصحيح والنظر الصريح. فالقول بأن هذا لا يفطر قول شاذ مخالف للأدلة الصريحة. فلما كان الإنزال متعمدا للمني شبيها بالجماع في قضاء الحاجة والوطر ألحقه العلماء بالجماع، وإن لم يكن جماعا في فرج. هذا هو المبطل الثاني. والمبطل الثالث من مبطلات الصوم الأكل والشرب، لقول الله جل وعلا فكلوا واشربوا، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمنع جل وعلا من الأكل والشرب من بعد طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني إلى غروب الشمس. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أدبر النهار منها هنا، وأشار بيده نحو المغرب، إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار بيده نحو المشرق وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فهذا وقت الفطر، يجوز له الأكل الآن ويجوز له الشرب الآن. فالنهار كله ممنوع فيه من الأكل ومن الشرب. فإذا كان كذلك علم أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا ذاكرا لصومه فإن صومه باطل قد فسد. وعليه أمران: التوبة إلى الله جل وعلا والقضاء. فيجب عليه أن يتوب وأن يقضي عدة من أيام أخر. والحديث المروي في هذا في أن القضاء لا يجزئه ولو صام حديث ضعيف في سنن أبي داود وغيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله عز وجل لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذا أنه لا بد من الصيام. هذا من ناحية إيش؟ النص. وإذا كان من ناحية القياس، إذا كان المريض الذي يحل له الفطر في رمضان يجب عليه القضاء، فهذا الذي أفطر وهو غير مريض يجب عليه من باب أولى ولا لا؟ هذا قياس الأولى، فيجب عليه من باب أولى. وأما هذا الحديث فلا يصح، ويجب على الخطباء والأئمة وطلبة العلم مثلنا جميعا وعلى المتحدثين يجب عليهم أن يتحرزوا في الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تبنى الأحكام إلا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الضعيف فلا يبنى عليه، وهذا الحديث ضعيف ومضطرب ولا تقوم به حجة ولا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المفسد الثاني. الثالث: ومن قولنا عامدا ذاكرا لصومه يخرج غير العامد وهو الناسي. فإذا شرب الإنسان ناسيا أنه صائم أو أكل ناسيا أنه صائم، فنقول إن صومه لا يفسد ولا يبطل لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا في جواب عباده المؤمنين حينما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقوله عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإن لم يكن عنده أحد وأكل حتى شبع وهو لا يذكر أنه صائم أيضا لا يضر، صيامه صحيح وليبني ولا شيء عليه. أما إن كان عنده شخص فعليه أن يذكره، يجب هذا وجوبا. نسمع بعض العوام ومن الكبار شياب في السن من العامة يقول هذه صدقة من الله عليه خله يأخذ صدقة الله، لا ما هو صحيح. نحن نقول قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والإفطار في نهار رمضان منكر، فيجب أن تأمر أخاك المسلم بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فإذا نهيته كنت محسنا إليه. أما أنها صدقة من الله عليه صحيح، لكن في حال النسيان وحال عدم المذكر، أما مع وجود المذكر فإن نعمة الله عليه أن يذكره هذا الأخ المسلم عنده فيقول له يا فلان تراك في رمضان أنت نسيت، يا فلان هل أنت ما أنت صائم يعني مريض قادم من سفر، فإذا كان مريضا أو قادم من سفر قال له أنا مريض أو أنا مسافر جئت في منتصف النهار فلا تلمني ونحو ذلك. فالتذكير واجب، وكلام العوام هذا ساقط، بل يجب تذكير الناس وتنبيه الغافل في هذا الباب. فإذا الذي يفسد في الأكل والشرب أن يكون عامدا ذاكرا لصومه، فإن كان ناسيا ذاهلا فلا شيء عليه. هذا هو المفسد كم؟ الثالث. المفسد الرابع أو المبطل الرابع مثل ما قلنا في الجماع، أمر قريب من الأكل والشرب فألحق به أعطي حكمه، وهو ما كان في معنى الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب يعني لا يكون طعاما لكنه في معنى الطعام وفي معنى الشراب في الحفاظ على الجسم والبدن، فلا يموت ولا يضعف، وذلك كالإبر التي تحتوي على الغذاء والمحاليل التي يجعل فيها الغذاء، إبر التغذية، فتجعل في جسم الإنسان. بعض المرضى لا يستطيعون الأكل والشرب إلا بالمغذي، فيعطى الدواء الذي يحافظ على بقائه وحياته عن طريق الإبر المغذية هذه، فهذه الإبر وإن لم تكن طعاما عينيا وجرما إلا أنها في معناه، فتؤتي الجسم قوة وطاقة وتحفظ عليه الحياة، فحينئذ نقول هذا هو الناقض الرابع، فهو بمعنى الأكل وبمعنى الشرب. فإذا تناول مثل هذه الإبر وكان نائما في المستشفى يحافظ على صحته وحياته بها، إذا خرج وصح بحمد الله نقول له اقضي الآن فعدة من أيام أخر. الأمر الخامس أو المفسد الخامس أو المبطل الخامس للصوم هو الحجامة، الحجامة، والحجامة هي إخراج الدم من الإنسان بواسطة المحاجم، وهذا الناقض أو المفسد اختلف فيه العلماء، فذهب مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم. وذهب الإمام أحمد وجماهير علماء الحديث إلى أنها تفطر الصائم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وعلى كل حال الحجامة الخلاف فيها قوي، فيفطر الحاجم والمحجوم، وذلك لأن المحجوم في السابق يخرج الدم منه، والحاجم ربما طار إلى حلقه شيء من الدم بواسطة هذه القرون، ولا يزال استخدامها في بعض البلدان إلى الآن، الطريقة البدائية هذه الأولى. لكن اليوم لو حجمه عن طريق هذه الآلات الجديدة الحديثة المتطورة فإنه لا يستخدم فيها المص ولا الشفط، وإنما يستخدم فيها بطريق الهواء المفرغ. فحينئذ إذا استخدمها طبيب مع صائم يفسد صيام المحجوم، أما الحاجم فلا. ولكن أقول لعله لا يخلو من الإثم بناء على أن الحجامة تفطر. لماذا؟ لأنه تعاون على الباطل، تعاون على المنكر، وتعاون على الإثم والعدوان، فهذا إثم. فإذا كان لا يجوز له أن يفطر فأنت كذلك لا يجوز لك أن تعينه عليه، لعموم قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز له أن يعينه على هذا إلا إن كان مريضا فاحتجامه لأجل المرض، فهذا باب آخر، يفطر لمرضه وحينئذ لا خلاف في أن يحتجم، لا إشكال. وعلى كل حال سواء قلنا بهذا أو بهذا، فالأحوط للمسلم أن يستبرئ لدينه ولا يحتجم في نهار رمضان، وهي وإن كان فيها الخلاف قوي، إلا أن جماهير أهل الحديث كما قلت لكم والإمام أحمد يذهبون إلى القول بتفطير الصائم بها. والواجب على المسلم أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الذي ترتاب فيه دعه إلى الذي لا ترتاب فيه، فخذ باليقين ودع عنك الشك والريب. الأمر السادس من هذه المبطلات للصوم هي التقيؤ عمدا، استدعاء القيء، استدعاء القيء متعمدا، يستدعيه بأن يدخل إصبعه في حلقه حتى يتقيأ، إذا وجد سبب كأن يأكل حتى يتخم فيضيق به النفس، فإذا صلى الفجر جاءه من الغثيان ما لا يعلمه إلا الله، فأدخل إصبعه في حلقه فاستقاء تقيأ، هذا عليه القضاء، عليه القضاء ويفطر بفعله هذا. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فإذا كان يستدعي القيء، الطراش، القذف، يستدعيه بنفسه، فهنا عليه القضاء. أما إذا ذرعه بالقوة كأن يكون مارا بجيفة أكرمكم الله، أو مر بمكان فيه روائح شديدة كروائح البوية، بعض الناس لا يقبلها، وبعض المنظفات شديدة الروائح فتعصر البطن، فاستقاء، هذا لا شيء عليه، يتم صومه ولا شيء عليه. أما إذا استخرج القيء بنفسه فهذا هو الذي يقضي. المبطل السابع وهو آخرها الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، فإذا نزل دم الحيض ودم النفاس فإن المرأة يحرم عليها هنا الصوم، ولو رأت الحيض قبل الغروب بلحظة بطل صومها ووجب عليها يوم مكانه. وهذا دليله قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين الحديث. فلما سألوه عن نقصان الدين قال: أليست إحداكن تدع الصلاة والصوم حال حيضها؟ قلنا نعم. قال: فذاك نقصان دينها. نقصان الدين يعني أن بني آدم الرجال يصومون والنساء في هذا الوقت لا يجوز لهن الصوم، لكن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم عليه الصلاة والسلام. والشاهد من ذلك أنها يمر عليها وقت لا تصلي فيه ويمر عليها وقت لا تصوم فيه، فنقص عندها نقصت عندها العبادة في هذا الوقت، فهذا نقصان دينها ولا شيء عليها هي فيه لأن الله قد كتبه. ولكن مع هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين، فالرجل أكمل من المرأة في هذا الجانب. وهكذا نقصان العقل، ما يريدون اليوم الحريم يسمعون أنهن ناقصات عقل، بلى نصك بها في آذانهن وأسماعهن وأسماع من يتكلم بالزور والبهتان والباطل معارضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، نقول بلى ناقصات عقل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيان نقصان العقل كما بيّن نقصان الدين. نقصان الدين سمعتموه، نقصان العقل أليست شهادة المرأتين في مقام رجل؟ رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى يعني تنسى، فالنسيان في جانب النساء أكثر منه في جانب الرجال. أنت الآن تحدث زوجتك أو بنتك أو أختك بأشياء، يمر أسبوع تقول أبدا هذا ما حصل، يا بنت الحلال في اليوم الفلاني تقول أبدا ما حصل، أنت معي في السيارة في الوقت الفلاني عند المكان الفلاني في الشارع الفلاني في المناسبة الفلانية قلتك، قالت أبدا ما أتذكر هذا. بركة الحمد لله أنها قالت ما أتذكر، ما دام ما تتذكرين هذا شهادة منك على نفسك. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، إذن فقد ضللت، والضلال هنا هو النسيان. فالنساء ناقصات عقل ودين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقصان الدين هو هذا، ولا مدخل لها فيه ولا سبب لها فيه، ولكن أمر قد كتبه الله جل وعلا على بنات آدم. فالصوم يمنع بالحيض ويمنع بالنفاس، فإذا نزل الدم قبل الغروب ولو بلحظة بطل صوم المرأة وعليها أن تقضيه. والصوم بالحيض وبالنفاس فامنعه نصا ليس بالقياس، يعني نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه هي المبطلات السبعة للصيام باختصار، ستة محل اتفاق وسبعة محل، والسابع محل خلاف. طبعا في العدد لكم أن ترتبوا أنتم، لكن على حسب ما ذكرنا أنها سبعة، واحد منها مختلف فيه، وستة محل اتفاق عند أهل العلم. فيجب على العبد أن يراعي ربه تبارك وتعالى وأن يتقيه في صومه ويحفظه مما يجرحه ويفسده ويبطله. وقد جعل الله جل وعلا له في الليل سعة وجعل له فيه بركة وما هي إلا أيام معدودات ثم تنقضي كما قال ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في ديننا وأن يمن علينا باتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم وإليك أيها الأخ الكريم السائل، يقول: بالنسبة للصحابي الذي وقع على زوجته في نهار رمضان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم نادما وقال: لا أستطيع أن أصوم، كيف تقدر الاستطاعة؟ أنا بينت هذا في حيني، قلت: لو قلنا إن مريضا في هذا الوقت عنده المرض الدائم جامع أهله، الآن جامع أهله ثم جاء بعد ذلك حصل له المرض وصار المرض دائما عنده بعد رمضان، كيف يقضي؟ من كان عنده الأمراض هذه التي لا يعني ينصح له بالصوم معها جامع أهله في نهار رمضان، طيب متى سيقضي؟ القضاء بعد رمضان. فلو أصيب وجاءته هذه الأمراض التي تدوم بالإنسان ويتمنعه الصوم، مثل أصحاب السرطان أجاركم الله ونحوهم، أصحاب السكر الذين يكون السكر عندهم في حالة شديدة جدا لا يستطيع الصيام معه، أصحاب الفشل الكلوي الدائم الشديد هذا ما يستطيع يصوم. فلو فرض أنه بعدما فرغ أصيب بشيء من هذا، أقول: هذا ما عليه شيء، وإنما عليه حينئذ إيش؟ الإطعام، يطعم عن هذا الذي قد مضى والله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويتسامح. فهو لم يجد رقبة وانتقل إلى الصيام، فجاء بعد ذلك المانع الذي يمنعه من هذه الموانع الدائمة، فحينئذ ما يبقى في حقه إلا الإطعام. هذا يقول: إذا قبل المرء زوجته وباشر بغير الجماع هل ينقص من عصمة الصيام؟ أقول: فرق في هذا بين من يملك نفسه وبين من لا يملك نفسه، وهذا تكلمنا عليه، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت أم سلمة رضي الله عنها. فأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه، يعني يملك نفسه ما ينزل. أما اللي مسكين ضعيف الأمور سائلة عنده، هذا نقول له: لا، امنع السيلان، خليك مربوط في السد قبل أن تنفتح عليك الإشكالات. وهذا غالبا في حق الشباب، فإن الشهوة عندهم أقوى والدفق أسرع، بخلاف الشيخ. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عمر بن أبي سلمة عن القبلة: الصائم يقبل؟ فقال له: سل هذه، يعني أم سلمة، سل هذه، يعني أمه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، قال له: سل هذه. فأخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل معها ذلك رضي الله عنها. فهذه أم المؤمنين الثانية، أم سلمة، تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أهله. فالقبلة إذا لم ينزل معها شيء لا شيء فيها للصائم، ولكن الخوف أن ينفتح عليك سد شيء ما تستطيع أن تسده، فالأولى لك أن تجتنبه. فإنك تقول: أنا أستطيع، وإذا جربت وإذا بك عند الخوض في المعركة والمعمعة لا تستطيع، فالأحسن أن تسد هذا الباب على نفسك وتحتاط لدينك. يلا خذوا هذا السؤال